بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الدرس الماضي أن الواجب ينقسم إلى مضيق وإلى موسع، وقلنا إن الزمن المضروب للعبادة إما أن يكون أقل مما تحتاج إليه العبادة، وإما أن يكون مساويا، وإما أن يكون زائدا عما تحتاج إليه. فإذا كان أقل مما تحتاج إليه العبادة، قلنا لم يقع أن كلف الله سبحانه وتعالى أحدا من عباده بهذا بالاتفاق منا ومن المعتزلة. ثم اختلف الأشاعرة والمعتزلة في الجواز، هل يجوز لله تعالى أن يكلف عباده بمثل هذا، وهو التكليف بالمحال؟ فقال الأشاعرة يجوز، وقال المعتزلة يمتنع، وكل بنى على أصله. وأما إذا كان الزمن مساويا للعبادة فهو الواجب المضيق مثل صيام رمضان، وإذا كان أوسع من العبادة فكل جزء من أجزاء الوقت يعتبر وقتا للأداء، فإن أدى في أول الوقت أدى الواجب، وإن أدى في وسط الوقت أدى الواجب، وإن أدى في آخر الوقت أدى الواجب. وأما كون فعل العبادة في أول الوقت أفضل من فعلها في آخر الوقت فلا علاقة له بموضوع الموسع والمضيق، وإنما هو ثابت لشيء آخر للأحاديث الواردة في ذلك. لولا الأحاديث الواردة في أفضلية العبادة في أول الوقت لما قلنا إن فعل العبادة في أول الوقت أفضل من فعلها في وسطه أو في آخره. فنحن حينما نقول أفضل الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، أي أنه يستحب للإنسان أن يأتي بالعبادة في أول الوقت، لا علاقة له بالواجب الموسع والمضيق، وإنما هو شيء ثبت بأدلة منفصلة أخرى. وأما من حيث فعل العبادة في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره فكله سواء في الواجب الموسع، من حيث كونه واجبا موسعا لا فرق في فعل العبادة في أي جزء من أجزائه. وبعد ذلك ذكرنا المذاهب التي وردت في هذه المسألة، فنقل عن الشافعية أنهم يقولون إن واجب يكون متعلقا بأول الوقت وفي آخر الوقت قضاء، وقلنا إن هذا نقل ليس بصحيح، نقل موهوم. وبعد ذلك تعرضنا لمذهب الحنفية وفيه عدة أقوال. ومن الواجب الموسع بقيت فقرة ما تكلمنا عليها في الدرس الماضي، وهي الواجب الموسع بالعمر. الواجب الموسع ينقسم إلى قسمين: واجب موسع ولكنه محدود الزمان كالزمن المضروب لصلاة الظهر مثلا، فإنه واجب موسع ولكنه محدود، يخرج وقت الظهر بزمن معين، فمثلا يبدأ في الساعة 12 وينتهي في الساعة 3، فإذا جاءت الساعة 3 خرج وقت الظهر، هذا واجب موسع صحيح لكنه محدود الطرفين. وهناك واجب موسع له بداية ولكنه لا نهاية له، موسع بالعمر كله، مثل الحج وقضاء العبادات. إذا فاتت الإنسان الصلاة مثلا فإما أن تفوت بعذر وإما أن تفوت بغير عذر، فإذا فاتت الصلاة بغير عذر فإنه يجب عليه أن يقضيها فورا، إذا فاتت العبادة بغير عذر وجب عليه قضاؤها فورا سواء كانت صلاة أم كانت صياما. وأما إذا فاتت بعذر فإنه يجب عليه قضاؤها، ولكن قضاءها ليس محددا بوقت معين وإنما هو بالعمر كله، مثل الحج. الحج واجب ولكنه ليس على الفور وإنما هو على التراخي، أي أن الإنسان قبل أن يتمكن من الأداء ما وجد لا زادا ولا راحلة، لم يتعلق به الوجوب الفعلي. وأما إذا ملك الزاد والراحلة فلا شك أن الأفضل أن يبادر بالحج فورا، لكنه يجوز له التأخير، يجوز له التأخير مدى العمر، ما دام حيا فإن له أن يؤخر. لكن إلى متى يؤخر؟ قال الأصوليون: يؤخر إلى الوقت الذي يغلب على ظنه أنه سوف لا يتمكن من فعل العبادة فيه بعد ذلك. وهذا نظير الواجب الموسع فيما لو غلب على ظن المرأة أن عادتها سوف تأتي بعد 10 دقائق من دخول الوقت، يتضيق الواجب الوقت في حقها. وكذلك إذا قيل للإنسان ستجرى له عملية جراحية بعد 10 دقائق سوف يغيب عن الوعي، فهذا يتضيق الوقت في حقه. وكذلك الواجب الموسع بالعمر، الحج. إذا أصيب الإنسان بمرض مثلا وقال له الأطباء مرضك هذا لا يحتمل أكثر من 6 أشهر، معنى ذلك أنه يجب عليه أن يفعل الحج في هذه السنة، لأنه إذا لم يفعله فإنه سوف يموت. وفي كثير من الأمراض في الغالب الظن يكون موافقا للواقع، الأطباء يعرفون أن الإنسان سيعيش أو لا يعيش في الغالب في العام الأغلب وليس دائما، لا يضطرب، هذا من قبيل الظنون وليس من قبيل العلوم. أحد إخواننا أصيب بمرض كبدي فبعثوا تقاريره إلى أمريكا من أجل نظر فيها وإعطاء الرأي حولها، فكتب إليهم الطبيب هناك عندما يصل التقرير سيكون قد مات. قال لي أخوه لما وصل التقرير الصباح كانت ميتا. طبعا ليس من قبيل علم الغيب، هي ظنون، ولكن الظنون في بعض الحالات الطبيب يقع بها، بعض الحالات تتخلف، أما غالبا تكون صحيحة. وفي كثير من الأمراض يعرف الأطباء يقولون هذا يعيش سنة أو يعيش سنتين على التقريب وليس على التحديد، فإذا قيل له سوف لا تعيش في السنة القادمة حتى تتمكن من أداء الحج، فإن الواجب الموسع بالعمر كله يتضيق عليه، فيجب عليه أن يبادر بفعل الحج في هذه السنة. فإذا لم يفعل ولم يمت يأتي فيه ما ذكرناه في المرأة إذا اعتادت العادة في زمن معين ثم أخرت، الخلاف بين القاضي أبي بكر الباقلاني وبين الإمام الغزالي. وعند الجميع إذا مات ولم يفعل العبادة فإنه يكون آثما، يعني يتبين لنا اسمه، ما دام حيا ما نستطيع أن نقول له أثمت، لأنه واجب موسع ولا ندري متى يموت، ربما يموت بعد سنة، ربما يموت بعد 100 سنة، العمر بيد الله تعالى ولا أحد يعرفه. لكنه إذا مات ولم يفعل الواجب الموسع فإنه يكون عاصيا. وهل هذا من قبيل التكليف بما لا يطاق؟ لأن الإنسان لا يعرف متى سيموت. قال بعضهم هذا من قبيل التكليف بما لا يطاق، لأنه لا يعرف متى سيموت، وبناء على ذلك كيف تؤثمونه؟ نقول له لا، هذا لا علاقة له التكليف بما لا يطاق، لأنه كان بإمكانه أن يفعل في كل سنة من سنيه الإمكان، فرق بينه وبين التكليف بما لا يطاق. تقسيم آخر للوجوب: الواجب إما أن يتعلق بإنسان معين، إما أن يتعلق بكل إنسان، وإما أن يتعلق بطلب الفعل بغض النظر عن الفاعل. إما أن يتعلق بكل إنسان، الابتلاء منوط بكل مكلف يتعلق به الواجب. بعض الحالات الواجب لا يكون منوطا بكل مكلف، وإنما المراد إيجاد العبادة، وهذا هو واجب الفرض العيني وفرض الكفاية. إذا تعلق الفرض بكل واحد من المكلفين فإنه فرض عين، يعني يجب على كل واحد من المكلفين أن يفعله ولا يجزئه فعل غيره. وقد يتعلق فرض العين بواحد لا بغيره، مثل الواجبات التي كانت مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تشركه بها الأمة، هذا فرض عين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه فعله، خاص به لا تشركه فيه الأمة، الأمة يكون الفعل في حقها مندوبا ويكون في حقه واجبا. وهذا معروف في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يهمني بعد ذلك ما وقع فيه الخلاف. بعض الأصوليين يمثل بالتهجد كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يناقش فيه يقول التهجد ما كان واجبا عليه، نسخ عنه وعن الأمة. هذا ما هو عملي، ليس عمل الأصولي. أنا ما يهمني المثال، ليس من دأب الرجال مناقشة المثال. نحن على افتراض أن التهجد كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فرض عين متعلق به وحده لا تشركه فيه الأمة. وإذا كان قد نسخ عنه أيضا كما نسخ عن الأمة، لا أشكال في هذا. أنا أمثل، إذا لم يصح هذا المثال فالأمثلة كثيرة جدا، أشياء فرضها الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام ولم يفرضها على أمته. هذا فرض عين. إذا فرض العين نوعان، نوع يكون متعلقا بكل أفراد الأمة، ونوع يكون متعلقا بالنبي عليه الصلاة والسلام بواحد من أفراد الأمة. فقال الوجوب إن تناول كل واحد كالصلوات الخمس أو واحدا معينا كالتهجد فيسمى فرض عين. وكما ذكرت لكم الشراح ناقشوا هذا المثال، وأنا أرى مناقشة هذا المثال مناقشة في غير موطنها. أنا ما يهمني المثال، للإنسان أن يمثل بما شاد مثال، وقاعدة عامة عندنا ليس من دأب الرجال مناقشة المثال، هذه مسألة فقهية. إذا لم يصح هذا المثال فهناك أمثلة كثيرة أخرى تصح. قال أو غير معين كالجهاد فإنه يسمى فرض كفاية، يعني أنه لا يتعلق بكل واحد من أبناء الأمة، على معنى أنه لا بد من إيجاد هذا الفعل المطلوب في فرض الكفاية، إيجاد الفعل بغض النظر عن الفاعل. إذا مات الإنسان يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. الشارع ما يهمه من الذي يغسل، ولا يهمه من الذي يكفن ومن الذي يدفن، المهم أن يقع التغسيل المطلوب شرعا، وأن يقع التكفين، وأن تقع الصلاة عليه، وأن يدفن. من الذي يفعل هذا لا يهم، المهم أن تقع هذه الأمور. ففرض العين ينظر به إلى المكلف، متعلق بكل مكلف على الانفراد، بينما فرض الكفاية ينظر فيه إلى الفعل، نريد إيجاد هذا الفعل بغض النظر عن الفاعل. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن لا يكلف بهذا كل إنسان، ولتكن منكم أمة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فرض كفاية إذا فعله البعض بضوابطه الشرعية طبعا سقط عن الباقين. فرض الكفاية يعني له ضوابط، وذلك أنه في بعض الحالات إذا مات الإنسان المهم أن توجد الصلاة، وجدت الصلاة وانتهى. لكن مثلا إيجاد المفتي للأمة فرض كفاية، ولكن هذا الفرض لا يتعلق بكل الأمة تعلقا واحدا، بحيث إذا وجد المفتي في الكويت لا يجب أن يوجد المفتي في مكان آخر. لا، هذا له ضابط، ضابطه أن يوجد المفتي الذي يكفي للفتوى. مثلا الألف يحتاجون لمفتي، إذن سيتعدد المفتي بتعدد الآلاف. المفتي يفتي 100,000، يجب أن يتعدد المفتي بتعدد مئات الآلاف. كل 100,000 تحتاج إلى مفتي في كل بقاع العالم الإسلامي من أوله إلى آخره. صحيح فرض كفاية، لكن لابد أن يعني يسقط عن الأمة كلها، وواحد لا يكفي لإسقاطه عن الأمة كلها. وبناء على ذلك قالوا يجب أن يتعدد بتعدد حاجة، وكذلك الصنائع والحرف كلها من قبيل فروض الكفايات. يعني يجب على الأمة أن يكون فيها طبيب، ويجب على الأمة أن يكون فيها صيدلي، ويجب على الأمة أن يكون فيها نجار، ويجب على الأمة أن يكون فيها حداد، ويجب على الأمة أن يكون فيها بناء، كلها من فروض الكفايات. لكن طبعا تتفاوت في أهميتها، لكن كلها من فروض الكفايات. لابد أن يوجد العدد الذي يجعل الإثم ساقطا على الأمة كلها، فإذا قام به واحد سقط عن الباقي بالضبط الذي ذكرناه، وإذا لم يقم به أحد فالجميع آثمون، يصير جميع المكلفين من الآثمين، لأنه لم يوجد الفعل الذي أراد الله سبحانه وتعالى إيجاده. وفرض الكفاية دائرا مع الظن، يدور مع الظن. إذا مات الإنسان مثلا في كيفان، ونحن هنا ظننا أن أهل كيفان سيصلون عليه، سقط الإثم عنا، ومتعلق بظننا. طبعا شو معنى ظن؟ ليس معنى ظن أننا نقع أنفسنا بالباطل، لا، غلب على ظننا أن الناس هناك مهتمون به وسوف يصلون عليه، سقط الإثم عنا. فإذا غلب على ظننا أنه سوف لا يصلي عليه هناك أحد، فيجب علينا أن نبادر وأن نقيم الصلاة عليه، وهكذا يقال في تغسيله وفي تكفينه وفي دفنه وفي كل ما ذكرناه من فروض الكفايات. فإذا غلب على ظن كل فرقة أنه لا يقوم به أحد، وجب على الجميع أن يذهبوا ويقوموا به. وإذا غلب على ظنهم أنه يقوم به أحد، الجميع سقط عنهم وتعلق بذلك الأحد الذي ظنوا أنه سوف يقوم به. وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكنه إذا قام به الباقون أيضا يكون فرضا. صحيح من حيث سقوط الطلب عن الآخرين يصير كالنافلة، لكنه فريضة. الفرق بين وبين فرض العين أن كل واحد هناك مكلف، بينما هنا المطلوب الفعل. فمهما قام به واحد من الناس فإنه يقال إنه قام بالفرض. الفرق بين الفرض، هذا فرض وهذا فرض، لكن هذا فرض على الكفاية وهذا فرض على الأعيان. فإذا قامت به كل الأمة يقال كل الأمة فعلت فرضا، ولا يقال فعلت نافلة، وإنما يسقط عن الباقين لأن المراد إيجاد الفعل وقد وجد الفعل فسقط الطلب عن الآخرين. وهو خياري قبل أن يشرع فيه الإنسان، إذا رأى غيره قد قام بالفعل سقط عنه الطلب، من حقه أن يفعل ومن حقه أن لا يفعل، إن فعل أثيب وإن ترك لم يعاقب. لكنه إن شرع فيه تعين عليه إكماله، لأننا قلنا إنه ليس بنافلة وإنما هو فريضة. الإنسان من حقه أن يقطع العبادة إذا كانت نافلة، المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء ترك، وأما هذه ففريضة. أيا كان الفاعل فإنما فعل فريضة، وبناء على ذلك إذا شرع في العبادة وجب عليه إتمامها لأنه دخل في الفريضة، والفريضة لا يجوز للإنسان أن يتركها حتى يستوفيها. وكما أن الواجب ينقسم إلى واجب كفائي وواجب عيني، كذلك السنة تنقسم إلى سنة عينية وسنة كفائية. السنة العينية مثل صيام يوم الاثنين والخميس، صلاة الضحى، صلاة قيام الليل، كلها سنة عينية. وأما السنة الكفائية فهي السنة التي إذا قام بها البعض أجزأت عن الباقين، مثل الأضحية عند من قال إنها سنة، إذا قام بها واحد من أهل البيت يقال إن أهل البيت ضحوا. وإذا قلنا بأنها واجبة عند الحنفية واجبة يجب فعلها، أن أتكلم عن العالم عند من قال إنها سنة، عندنا نحن الشافعية وعند جمهور الفقهاء هي سنة. فنحن عندنا إذا قام بها واحد من أبناء البيت فإنه يقال إنهم ضحوا، هذا البيت ضحى. كذلك البدء بالسلام على الجماعة سنة كفائية، إذا قام به واحد سقط الطلب عن الآخرين. الأذان على القول بأنه سنة هو سنة كفائية، الإقامة على القول بأنها سنة هي سنة كفائية، إذا قام بها واحد فإنه يجزئ ويسقط الطلب عن الآخرين. إذن كما ينقسم الفرض إلى واجب معين وواجب كفائي، كذلك السنة تنقسم إلى سنة معينة وإلى سنة كفائية. الآن عندنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة مقدمة الواجب. مقدمة الواجب، الشيء الذي يتوقف عليه الواجب، القاعدة العامة المعروفة لكل أحد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة عامة لا تخفى على الطالب في بدايات طلبه للعلم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يسميها الأصوليون بمقدمة الواجب. قال البيضاوي رحمه الله تعالى: وجوب الشيء مطلقا يوجب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. وجوب الشيء مطلقا، مقدمة الواجب حتى تجد، مقدمة الواجب حتى تجد، يشترط فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون الواجب متوقفا على المقدمة ومشروطا في الكلام، كما لو قلت لوكيلي: إذا نصبت السلم وصعدت السطح فأتني بكذا. هو لا يجب عليه نصب السلم، لأني أنا ما أمرته أمرا مطلقا. لو قلت له: أعطني كذا من فوق السطح، يجب عليه شيئان: نصب السلم والصعود فيه. لكن أنا ما قلت له هذا، قلت له: إذا نصبت السلم وصعدت السطح فأعطني كذا من فوقه. مقدمة الواجب هنا ليست واجبة، لأني أنا طلبت منه هذا فيما إذا تحقق الشرط. ومن شروط مقدمة الواجب أن تكون في مقدور المكلف، أن تكون في مقدور المكلف، فإذا كانت في غير مقدور المكلف فإنه لا يكلف بها، مثل القدرة. نحن نعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بقدرة حادثة من الله سبحانه وتعالى، والداعية لابد أن يوجد عنده في باطنه داعية تدفعه للعمل. وكلا الأمرين، القدرة والداعية، مخلوق لله تعالى، فهل يجب عليه إذا أمر بالصلاة مثلا أن يحصل القدرة والداعية؟ هذا خارج عن طوقه، لا يتمكن من تحصيله. ولذلك قالوا: شرط المقدمة حتى تجب أن تكون مقدورة للمكلف. شرط المقدمة حتى تجب أن تكون مقدورة للمكلف، فإذا لم تكن مقدورة للمكلف كالقدرة وكالداعية التي لا بد من توفرها حتى يستطيع الإقدام على العمل، قالوا هذه ما تكون واجبة لأنها ليست في طوقي. إذن وجوب الشيء مطلقا، وجوب الشيء مطلقا ما هو مربوط بعوامل أخرى. أوجبت عليك الشيء مطلقا دون أن يكون مرتبطا بعوامل أخرى. الله أوجب علينا الزكاة، زكاة واجبة، لكنها متوقفة على حولان الحول، متوقفة على النصاب. أنا ما لي مكلف أن أحصل النصاب حتى أدفع الزكاة. إذا وجد عندي النصاب وحال عليه الحول وجب علي أن أزكي. صلاة الجمعة متوقفة على عدد يختلف الفقهاء فيه، وعندنا في المذهب لابد من وجود 40 من المكلفين، فإذا وجد 40 وجبت علي الصلاة، لكن لست مكلفا بتحصيل 40، يعني نقف في الشوارع ونصطاد الناس ونأتي به إلى المسجد إجباري حتى يصلوا، لست مكلفا بهذا. إذا وجد 40 وجبت علي صلاة الجمعة، وإذا لم يوجد فأنا لست مكلفا بهذا. إذن وجوب الشيء مطلقا يعني ما يكون مربوط بغيره، مثل العدد في الجمعة ومثل النصاب في الزكاة أو المتعلق على شرط، مثل إذا نصبت السلم فاعمل كذا، وأن يكون في قدرة المكلف. قال وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. كلمة وكان مقدورا خرج بها القدرة والداعية مما لا بد منه حتى يتمكن المكلف من الفعل. فإذا وجب الشيء مطلقا لم يرتبط بشيء، وكان في مقدور المكلف، وجب مطلقا لم يرتبط بشيء من الأمور الثلاثة، العدد في الجمعة والنصاب في الزكاة والشرط إن عملت كذا فعمل كذا. إذا وجب مطلقا وكان في مقدور المكلف وجبت مقدمته، ومقدمة الواجب تجب سواء كانت شرطا أم كانت سببا. مقدمة الواجب تجب، مقدمة الواجب تارة تكون سببا وتارة تكون شرطا، تجب في كلا الحالين. إذا أوجب الشارع عليك شيئا أوجب عليك مقدمته، سواء كانت سببا أم كانت شرطا. وكل منهما إما أن يكون عقليا وإما أن يكون عاديا وإما أن يكون شرعيا. يعني تجب المقدمة إذا كانت سببا أو شرطا، سواء كانا عقليين أم كانا عاديين أم كانا شرعيين. السبب العقلي تجب المقدمة إذا كانت سببا عقليا، مثل النظر المحصل للمعرفة، الله تعالى أمرنا أن نؤمن به وأرشدنا إلى السبب الذي يوصلنا إلى الإيمان وهو النظر، قل انظروا ماذا في السماء والأرض إلى آخر ما هنالك، أمرنا بالنظر. إذا وجد النظر وجدت المعرفة، إذا وجد النظر السليم وجدت المعرفة، وإذا لم يوجد النظر السليم لم توجد المعرفة. فإذا النظر المحصل للعلم مقدمة، مقدمة للواجب. فإذا أوجب الله علينا معرفته أوجب علينا النظر، لأن المعرفة متوقفة على النظر. أو المشي إلى مكة، إذا أمرنا بالذهاب إلى مكة، الذهاب إلى مكة متوقف على المشي إلى هناك، بغض النظر عن كون المشي بالطائرة بالسيارة، ما هذا ليس موضوعا لا يهمنا أبدا، لا بد له من الحركة من هنا إلى هناك بغض النظر عن الوسيلة التي أتحرك بها. فإذا أمرت بالذهاب إلى مكة فقد أمرت بالمشي إلى هناك. المشي سبب يلزم من وجوده متى؟ يجب من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. إذن السبب إذا أمرنا الشارع بشيء تجب مقدمته إذا كانت سببا عقليا، إذا كان سببا عقليا أو سببا عاديا. السبب العادي هو المستمد من العادة الذي لا ينفك فيه السبب عن المسبب عادة، مثل الإحراق والنار كما ذكرنا في الدروس الماضية، لا ينفك الإحراق عن النار، لكن التلازم بين النار والإحراق تلازم عقلي ولا تلازم عادي؟ تلازم عادي. الحد بالنسبة إلى القطع، إذا أمر الإنسان بالقطع، بقطع شيئا ما بالسكين، لابد له من الحد. فإذا حز وجد القطع، وإذا لم يحز لم يوجد القطع. القطع هنا سبب لكنه عادي، تلازم بينه وبين المسبب تلازم عادي. والسبب الشرعي مثل الصيغة بالنسبة للعتق، الصيغة بالنسبة للعتق إذا وجب على الإنسان العتق بكفارة أو غيرها لا يكون العتق إلا بالتلفظ بالصيغة، لابد أن يقول لعبدي عتقتك. فإذا تلفظ بالصيغة عتق العبد، وإذا لم يتلفظ لم يعتق العبد. إذن العبد التلفظ بالصيغة سبب، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. إذا تلفظ وجد العتق انتهى. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والعتاق والطلاق. تلفظ وجد العتق، لم يتلفظ لم يوجد العتق. وكذلك كل الأمور التي تتوقف على الصيغة، كل ما يتوقف على الصيغة فإنه يكون يعني قد يكون مقدمة للواجب. فإذا أمرت بشيء يتوقف على صيغة من الصيغ فإن هذه الصيغة تعتبر مقدمة للواجب، يجب عليك الإتيان بها حتى يتحقق الواجب. إذن مقدمة الواجب تجب إذا كانت سببا، سواء كان السبب عقليا أو كان عاديا أو كان شرعيا. وكذلك المقدمة تجب إذا كانت شرطا، سواء كان الشرط عقليا مثل نصب السلم. إذا أمر الأب ولده بأن يعطيه شيئا من فوق السطح لابد من نصب السلم، نصب السلم شرط يلزم من عدمه عدم الصعود إلى السطح، طبعا على افتراض أنه لا يوجد وسيلة أخرى. ولا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم، إن نصب السلم قد يصعد وقد لا يصعد بخلاف المشي. إذن عدم المشي عدم الذهاب إلى مكة، وجد المشي وجد الذهاب إلى مكة. فإذا الشرط قد يكون مقدمة للواجب، سواء كان عقليا أو كان عاديا يعني مستفاد من العادة، مثل غسل جزء من الرأس حتى تتحقق أنك غسلت الوجه. الشارع أمرني أن أغسل وجهي في الوضوء، والوجه طولا حده طولا ما بين منابت الشعر غالبا إلى منتهى اللحيين، ولكن لا توجد في رؤوسنا علامات خط أحمر هكذا يقال للإنسان هذه حدود الوجه، اغسل ما بين الخط ما بين الخطين الأحمرين، ما يوجد عندنا هذا. فأنا قد أغسل وجهي كله دون أن أغسل جزءا من الرأس، قد يقع هذا، لكن عادة ما أتحقق أن هذا قد وقع إلا إذا غسلت جزءا من الرأس. فغسل جزء من الرأس شرط عادي لتحقق غسل جميع الوجه. وكذلك المرأة مأمورة بستر كل رأسها في الحج، لكنها لا تتيقن أن رأسها كله قد ستر في الحج إلا إذا سترت جزءا من الوجه. فإذا سترت جزءا من الوجه تيقنت أن رأسها كله قد ستر، فستر جزء من الوجه من أجل التأكد من ستر الوجه يعتبر مقدمة للواجب وهو شرط عادي. عادة قد ينفك فتهدم رأسها بالضبط 100% على الحدود الشرعية، قد يقع هذا ممكن. طيب ويغتفر لها ستر هذا الجزء من الوجه في الحج، مع أنه يحرم عليها ستر جزء من وجهها. وأما الشرط الشرعي فهو مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، الصلاة متوقفة على الوضوء، فإذا توضأ صحت صلاته، وإذا لم يتوضأ لا تكون صلاته صحيحة. يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء لا وجود الصلاة ولا عدم وجودها. هذا يسمى شرطا شرعيا. إذن مقدمة الواجب تكون واجبة إذا كان المأمور به مطلقا، وكانت المقدمة في مقدور المكلف، لابد من هذين الأمرين. وبعد ذلك المقدمة تجب سواء كانت سببا أم كانت شرطا، سواء كانا عقليين أم عاديين أم شرعيين. وهذا معنى قوله وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا، وكان مقدورا للمكلف. هذا هو المذهب الذي عليه جماهير أهل العلم من الفقهاء والأصوليين وغيرهم. وقيل ولم ينسب هذا القول لقائل من الأئمة المعروفين، لم ينسب لأحد. قيل هذا مذهب ثاني يوجب السبب دون الشرط، يوجب السبب دون الشرط. قالوا مقدمة الواجب تجب إذا كانت سببا ولا تجب إذا كانت شرطا، وذلك لأن السبب أقوى من الشرط، لأن التلازم بين السبب والمسبب تلازم في حالتي الوجود والعدم، لكن بالنسبة للشرط التلازم في حالة العدم ونحن لا تهمنا هذه، وأما في حالة وجوده فلا تلازم، قد يقع المشروط وقد لا يقع. ولذلك قالوا يوجب السبب دون الشرط، هذا المذهب الثاني. والمذهب الثالث قال لا تجب المقدمة مطلقة، إذا أمر الشارع بشيء فيجب عليك أن تفعل هذا الشيء بغض النظر عن موضوع المقدمة، لأنها تثبت بأدلة أخرى خارجية. قال البيضاوي لنا أي دليلنا على أنه تجب المقدمة سواء كانت سببا أو شرطا، التكليف بالمشروط دون الشرط محال ولن يتعرض لموضوع السبب، استدل على الشرط ولم يستدل على المقدمة إذا كانت سببا، مع أنه وجد من أنكر المقدمة سواء كانت سببا أو كانت شرطا. قالوا لأنه إذا أوجب الشرط فمن باب أولى أن يوجد السبب، لأن السبب أقوى من الشرط، التلازم بين السبب والمسبب في حالتي الوجود والعدم، فإذا وجب في حالة الشرط الذي هو في تلازم بينه وبين المشروط في حالة العدم، فأن يوجد أو أن تجب في السبب من باب أولى. لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال، كيف يأمرك الشارع بالمشروط ولا يأمرك بالشرط؟ يعني لا يمكن هذا. يعني لو قلت لابني أعطني شيئا من فوق السلم، شيء بديهي أنني أمرته بنصب السلم وبالصعود فيه، وإلى كيف أمره بإعطائي شيئا من فوق السطح وهو لا يطوله؟ وهذا من الأمور البديهية التي يستوي في معرفتها الصغير والكبير، هذه العلوم تتفاوت، بعض العلوم نظرية ما يدركها العلماء علاوة عن غيرهم إلا بالنظر، كما لو قلنا مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين في المثلث القائم الزاوية، كلام جميل لكنه لا يقنع العامي، إذا سمعه لا يفهمه فورا، لابد لك من إقامة البرهان على هذا الكلام، هذه مسألة يقينية علمية لكنها تحتاج إلى برهان، لابد لها من برهان. هناك معلومات لا يدركها العقلاء الكبار لأول وهلة، علوم لكن لا يدركها الصغار، وهناك علوم لكن يدركها الصغير ويدركها الكبير، كما لو قلت لابنك الصغير المميز أعطني شيئا من فوق السطح يضحك، يقول لك ما في درج، على طول فورا، إذا يفهم أنه لا بد من وجود شرط ولا بد من وجود سبب، لا يمكنه أن يعبر عن هذا، لكنه بغريزته يعلم أن هذا محال، التكليف بالمشروط دون الشرط محال. فإذا كان هذا مما يدركه الصغير والكبير فإذا هو من الأمور البديهية. قال لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال، نعم يعني تكليف بالمحال وليس التكليف المحال. والفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال، واحد سألني يوم أمس عن تكليف المحال، تكليف المحال هو كتكليف الجمادات، أن يكلف الله هذا الجدار بأن يفعل، هذا يستحيل تكليفه، هذا التكليف المحال. وأما التكليف بالمحال أن يكلفك الشارع شيئا لا تطيقه، كالطيران كما ذكرنا في الدروس الماضية، نعم، سواء كان عقليا أم كان عاديا. لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال. قيل الآن هو الذي قال المقدمة تجب إذا كانت سببا ولا تجب إذا كانت شرطا، قيل يختص بوجود الشرط، قيل يختص بوجود الشرط، قالوا هم المخالف قالوا يختص بوجود الشرط، يعني الشارع إذا أوجب شيئا وكان في هذا الشيء مقدمة من قبيل الشرط فإنها تجب عند وجود الشرط، عند وجود الشرط. قيل يختص بوقت وجود الشرط، يعني لا يجب عليك فعل المقدمة مستقلة، لكن إن فعلت وجب. قيل يختص بوقت وجود الشرط، يعني كأنه يقيد الأمر الذي يتوقف على شرط بحالة وجود الشرط، يقيده بحالة وجود الشرط، يعني إذا وجد الشرط وجد المطلوب. قال القاضي البيضاوي في الجواب قيل إيجاب قلنا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، يعني ظاهر العبارة لا اختصاص لها بوقت، الله تعالى قال لك صلي، ما قال لك صلي إذا كنت متوضئا، أبوك قال لك أعطني شيئا من فوق السطح، ما قال لك إذا نصبت السلم فأعطني، وإنما أمرك أمرا مطلقا. قلنا خلاف الظاهر، ظاهر العبارة أنه حينما أمرك أمرك أمرا مطلقا وليس مقيدا بحالة وجود الشرط، يعني إن توضأت فصلي، صلي ما لا علاقة له بالوضوء، هذا الوضوء مفهوم من قوانين أخرى، قالك صلي معنى ذلك حقق الشرط الذي لا بد منه من الصلاة. وقد أجمعت الأمة على أن الإنسان في حالة الحدث يؤمر بالصلاة، ولو كان الأمر بالصلاة متوقفا على وجود الشرط كما يقول هذا لما جاز أن يؤمر بالصلاة حالة وجود الحدث، ولكننا بإجماع علماء الأمة مأمورون بالصلاة حالة وجود الحدث، إذن نحن الأمر مطلق لا علاقة له بوجود الشرط. فكونك تقول قيل يختص بوجود الشرط هذا تحكم، هذا تحكم، العبارات ما تدل عليه وإنما أوامر الشارع مطلقة، نعم عامة، سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرط، وجد اعمل، لم يوجد يجب عليك أن توجد الشرط حتى يصح العمل. قيل إيجاب المقدمة أيضا كذلك، قالوا لنا المقدمة كذلك إيجابها خلاف الظاهر، ظاهر الأمر أنه ليس مختصا بحالة وجوب الشرط، كذلك المقدمة، إيجاب المقدمة خلاف الظاهر. ليش أنتم أجزتم لأنفسكم هذا ولم تجيزوه لنا؟ لأن ظاهر الأمر لا يدل عليه، فإذا جازت مخالفة الظاهر في المقدمة جازت مخالفة الظاهر في الشرط على النحو الذي ذكرناه. أجاب القاضي البيضاوي قال لا فرق ما بين الاثنين، فإن اللفظ لم يدفعه الشارع حينما قال لنا صلوا، عبارته مطلقة ما تدفع المقدمة، ما تدفع المقدمة ظاهرها ما يدفع المقدمة، ما ينفيها، صلوا ما ينفي المقدمة، لكن صلوا حينما تقول وقل لك يجب عليك أن تعمل الشرط تقول هذا مختص بحالة وجوب الشرط، أقول لك هذا اللفظ ما يدل عليه، أنت تثبت شيئا ينفيه اللفظ أو تنفي شيئا يثبته اللفظ، هذا الممنوع. فحينما تقول هو مختص بحالة وجود الشرط أنت قيدت الكلام وكلام غير مقيد، فرق ما بين الأمرين. نحن هنا العبارة لا تدفعه، صحيح ما تطلبه لكنها ما تدفعه، وفرق ما بين الأمرين. أنا يوم أمس تكلمت على الواو هل تفيد الترتيب أو لا تفيد الترتيب، وذكرت لكم أن الإمام الماوردية قال الواو تدل على الترتيب، وزعم أن ترتيب الوضوء مستفاد منها، وقلت لكم هذا ليس بصحيح وليس مذهبا للشافعي، وفروع الشافعي تنفيه، وعلماء اللغة متفقون على أنها بمطلق الجمع لا تفيد الترتيب، لكنهم قالوا صحيح الواو لا تدل على الترتيب لكنها لا تدفعه، لا تدل على الترتيب لكنها تمنعه. يعني إذا قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين، يعني ممنوع الترتيب. صحيح لا تدل على الترتيب لكنها لا تدفعه، لا تدفعه، فرق ما بين الأمرين. وكذلك هنا اللفظ الصحيح ما يدل على المقدمة لكن ما يمنعها، لكنه لا يمنعها. أما أنت هناك تقول ما أنت مأمور بالشرط حالة وجوده، أنت عم تجيب شيء جديد في اللفظ ما تعرض له اللفظ نهائيا، فرق ما بين الأمرين. نعم، لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال. قيل يختص بوقت وجود الشرط، قلنا خلاف الظاهر، الظاهر عبارة ما فيها هذا التخصيص. قيل إيجاب المقدمة أيضا كذلك، قلنا لا، فإن اللفظ لم يدفعه، نحن ما خصصنا بحال من الحالات. مقدمة الواجب تنقسم إلى قسمين، تارة يتوقف عليها وجود الواجب، وجود الواجب مثل الصلاة متوقفة على الوضوء، إذا لم يتوضأ فإن صلاته لا تكون صحيحة. يتوقف على الوضوء وجود الصلاة، صحة الصلاة، أمرنا بالحج وجب علينا أن نمشي، وجود الحج متوقف على المشي، يتوقف على المقدمة هنا وجود الواجب. ولكن في بعض الحالات الواجب قد يوجد من غير المقدمة، الواجب قد يوجد من غير المقدمة، فنحن أمرنا بستر العورة، وعولة الرجل ما بين السرة والركبة، يجب عليه أن يستر هذه المسافة، جائز عقلا وعادة أن يستر هذا المكان بالضبط 100%، لا يزيد عليه ولا ينقص منه، جائز أم غير جائز؟ مثل غسل الوجه، مثل ستر الرأس، جائز هذا. لكنه هل يعلم أنه ستر العورة 100%؟ هل يعلم هذا؟ لا. إذا حتى يعلم أن العورة قد سترت لابد له أن يستر جزءا من الركبة وجزءا من السرة. كذلك غسل الوجه، يجب عليه أن يغسل وجهه ما بين منابت الشعر إلى منتهى اللحيين، قد يغسل هذا دون أن يغسل جزءا من الرأس ولا جزء من الرقبة من أسفل الذقن، قد يعمل هذا، لكنه قد يعني قد يقع، لكنه لا يعلم أن وجهه كله قد انغسل إلا إذا غسل جزءا من الرأس وجزء من الأذنين وجزء من أسفل الذقن، عند ذلك يعلم أن وجهه كله قد انغسل. المرأة قد تستر رأسها في الحج، لا إشكال، قد يقع هذا، لكنها لا تعلم وقوعه إلا إذا سترت جزءا من الرأس. هنا مقدمة الواجب قد توجد لكن لا يوجد العلم بها، فإذا مقدمة الواجب تارة تكون لإيجاد الواجب وتارة تكون للعلم بوجود الواجب. قال كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي، يعني إنسان واحد من الناس ترك صلاة ثم نسي عينها، ترك صلاة الظهر اليوم غدا أراد أن يقضي نسي، وكل إنسان ينسى في الدنيا وشيء عادي طبيعي، ما يعلم هل ترك الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر، ما يدري، شيطانه لعب به وقال له أنت ترك مثلا، أو لعب هو بشيطانه، اليوم الناس يلعبوا بالشيطان والشيطان يلعب فيهم. نعم، قنع نفسه أنه الظهر، قد تكون كذلك، محتمل ولا لا؟ محتمل، لكنه لا يعلم أنه قضى ما عليه إذا صلى الظهر بعده، لو صلى الظهر والعصر قد يكون فعل الواجب، واحتمال أنه لم يفعل، لا يعلم أنه قطعا صلى ما عليه، لا يتيقن أنه قضى ما عليه إلا إذا صلى الصلوات الخمس، ولذلك أوجب عليه أن يقضي خمس صلوات، عند ذلك يعلم أن ذمته برئت. لكنه لو صلى أربع صلوات احتمال أنه قد فعل الصلاة التي تركها، ومن المحتمل أن المتروكة كانت التي لم يفعلها، احتمال قائم، فلا يعلم أنه قضى ما عليه يقينا إلا إذا فعل الخمس. قال كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي، وكستر شيء من الركبة لستر الفخذ. واضح هذا؟ طيب، كما أنه يوجد عندنا مقدمة للواجب، يوجد عندنا نظير هذا في الحرام، ويمكن أن يسمى أيضا بمقدمته، يعني بمقدمة الانكفاف عن الحرام، بمقدمة الفعل المأمور به في ترك الحرام، كما لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية، عنده زوجة صينية متزوجها جديد، واختلطت بصينية أخرى ليست زوجة له، وما عرف من هي زوجته ومن هي الأجنبية. قد يقع، ويقع في الدنيا، يقع دائما، لكن ليس كثيرا، لكنه يقع. يقع. قال لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا عليه، حرام عليه أن يقرب واحدة منهما حتى يعلم من هي زوجته ومن هي الأجنبية المحرمة. يعني هذا هو، هذا لو وطئ واحدة منهن من المحتمل أن يطأ الأجنبية، ولذلك لا يتحقق أنه خرج من الحرام إلا إذا ترك وطأ الاثنتين معا، على معنى أنه يجب الكف عنهما، يجب الكف عنهما حتى يتيقن المنكوحة من الأجنبية. والعلماء الفقهاء أشرح لكم مسألة مهمة قد لا تفهمونها، يمثلون بذلك بمباحث الطهارة بالماء، إذا اختلطت به نجاسة فإنه يصير نجسا ولا يجوز استعماله. قالوا العيان لا تنقلب، الماء ماء، لسه اعتبر رمزه الكيميائي المعروف، ما اختلف في شيء نهائيا، الماء هو الماء، ما اختلف، العيان لا تختلف، كيف سيرتموه نجسا؟ لم قبل ما يصير فيه نجاسة H2O، بعد ما صار فيه نجاسة H2O ما يختلف، حقيقته ما تتغير. قال صحيح ما تتغير، ومع ذلك لا يجوز استعماله. لماذا؟ قالوا لأن النجاسة كل جزء من أجزاء النجاسة قارن جزءا من أجزاء الماء الطاهر، وهو لو أراد أن يستعمل الماء الطاهر لا يتمكن من ذلك، ستخرج معه نجاسة، فيجب عليه ترك استعمال هذا الماء، يعني يجب عليه ترك هذا الماء لأنه اختلط بغيره بنجس، ولا يتمكن من اجتناب النجس إلا باجتناب الماء، فوجب عليه اجتناب الماء. من الناحية الفقهية الفقهاء ما يتكلمون على هذا، وإنما يتكلم عليه العارفون بالعلوم الكونية، لكنه مذكور في كتب الفقه، قالوا هذا الكلام، قالوا العيان لا تتغير، إذن لماذا امتنع علينا استعمال الماء المتنجس؟ قال لأن كل ذرة من أذراته مقارنة لذرة من ذراته النجاسة، ولا يمكنني أن أتجنب النجاسة إلا إذا تجنبت الماء، ولذلك أمرت باجتنابه. نعم. ونفس الشيء إذا اختلطت منكوحته بأجنبيات، أو اختلطت أخته بنساء محصورات، يحرم عليه أن يتزوج أي واحدة منهن باحتمال أن تكون أخته. ونظير هذا أيضا مسألة ثانية، إذا قال إحداكما طالق، عنده زوجتان، قال إحداكما طالق ولم يعين، فإنه يحرم عليه أن يطأ واحدة منهما حتى يعين التي أراد طلاقها، لأن كل واحدة من الاثنتين يحتمل أن تكون هي التي علم الله بأنه سوف يعينها في المستقبل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيه فرع ثالث لكن يحتاج إلى شرح إن شاء الله بالدرس القادم غداً.